انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مارمنا للكاس وفي صحة صحابي دمت العمر وخاص بيهرف غيابي كوكب الحوارات يا كدبي ما بقيتش عارفني أبدي أنا تايه وسط الغدرين والاسم صحابي كيمو الدين مليان بالهموم من اللي حس بيا ده أنا كل يوم دمع من عيني مطلع أنا يا ناس من طبيعي حاسي مش ناقص خلاص عشان ما بقتش ناقص اللي سابني وبعني قال وداع اللي قضى حياته في الضياع ما شفتش في الدنيا غير خداع واصحاب مدعين الدنيا بتدين عبيط بقى عنده جو ملوسيه والعالي الجنه يا مظبيط طامت تعبير مكسوب باللي كاس وفي صحة صحابي دمت العمر وخاص بيهروا في غيابي دول عايزين نموت ولا افرح دقيقة عايزني مش مبسوط هي دي الحقيقة كوكب الحوارات يا كدبي ما بقتش عارفني أبامي أنا تايه وسط الغدرين والاسم صحابي أنا ميت يا بألف مرة أنا جرحي بيسيع القارة أنا كل صحابي طلعوا معنا ولا حد جابي دنيا الخداع وتمشي بزراميطة كله في الضياع واتشالبت الخريط اللي خان وباع عمره ما كان شاغلنا هنقول الوداع خلصت ريحنا بقالنا انا خاطف القلب شرجار خلف الكواليس حياتي حار ومقضيها بس كيف وشرب انا مش مرتاح الحزن مرض ملوش دواء وفلوسي برميها في الهواء وانا من ايام قلبي استوى انا عشت جراح احساسي اتعذاب بس انا قد التحدي قلبي بيتصدم والليل بيفوت لوحدي عالم مش تمام ضحكوا عليا ياما من كتر الأمان أنا ناسي الابتسامة أنا على مبدائي ما مكان نسر وطاير ماليش مكان وعايشها بحب وسلكان عمري ما بخون أنا عايش بالدور والعار أنا بتعارك في أي أرض والأي سؤال عند الراد وأصحابي ملايين حصريا على موقع مهرجانات.com